الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، اليوم معنا تفسير سورة البقرة الآية 20 بعد 200 والآية 21 بعد 200. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم في الدنيا والآخرة، وهذه قد تقدم تفسيرها مع الآيات السابقة. قال ويسألونك عن اليتامى. هذه الآية قال فيها قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذه في سورة الأنعام ستأتي إن شاء الله، قال اعتزل الناس اليتامى فلم يخالطوهم في مأكول ولا مشروب ولا مال، فشق ذلك على الناس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى الآية. هذه الآية يقولون أن في بداية الأمر لما كانوا الشخص يكفل يتيما عنده أو يكون عنده يتيم يضعه بين أولاده، ويكون هذا اليتيم له مال فيأخذ من ماله للنفقة ويضعه مع ماله ويصنع طعاما واحدا وشرابا واحدا، والأمور هكذا تكون سهلة عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهنا اعتزل الناس اليتامى فلم يخالطوهم في طعام ولا في شراب ولا في شيء من أموالهم، ففرقوا ما بين أموالهم وأموال اليتامى، وصاروا ينفقون على اليتيم من ماله فقط، فيصنعون له الطعام خاص به، ربما يأكله وربما يفسد الطعام، المهم صار في حرج عليهم في الأمر، فشق ذلك على الناس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم التخفيف في هذه الآية. هذا المقصود من هذه الآيات. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، وعادة اليتيم عندما يموت أبوه يحتاج إلى من يعتني به ومن يرعاه، فلذلك أوصى الله سبحانه وتعالى به كثيرا. قل إصلاح لهم خير، أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا، وخير لهم أيضا في أموالهم في دنياهم لما في ذلك من توفير المال وغير ذلك. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن أصلحتم مالهم من غير أجرة فطيب ولا بأس، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، فهم إخوانكم. وعادة الأخ كيف يتعامل مع أخيه بالمال؟ يكون بعضهم عونا لبعض ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح وعلى وجه الرضا فيما بينهم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني بعض الذين يخلطون أموالهم بأموال اليتامى إيش يريدون من ذلك؟ يريدون الغش والخداع من أجل إيش؟ أن يأكلوا أموال اليتامى ظلما. وبعض الناس تخلط المال من أجل أن لا يشق عليهم رعاية الأيتام، ولكن مع ذلك يتقون الله سبحانه وتعالى في أموالهم من غير ما يحصل عندهم مشقة في ذلك. وهذا الصنف الثاني هم الذين أذن الله سبحانه وتعالى لهم بهذا العمل من أجل أن لا يشق عليهم الأمر، وفي نفس الوقت يرعون اليتامى. أما الصنف الأول فهذا الذي حذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل بهذه الآية، قال والله يعلم المفسد، المفسد فيجازيه على إفساده، ويعلم المصلح فيجازيه على إصلاحه. ولو شاء لأعنتكم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وشق عليكم، ولكنه من رحمته تبارك وتعالى وهو الرحيم الغفور وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، إن الله عزيز حكيم. قد تقدم شرح هذين الاسمين لله تبارك وتعالى. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، ولا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا بالمشركات حتى يؤمن، إلى أن يؤمن، فإذا آمن فانكحون يعني تزوجون. من المشركات؟ المشركات جمع مشركة، والمشركة هي التي جعلت لله شريكا فيما يختص به سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في ربوبيته أو أولوهيته أو أسماء وصفاته. يعني مثلا شخص يعتقد أن هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى ومخلوق لغيره أيضا، قد شارك الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون، هذا قد جعل شريكا مع الله في الربوبية، هذا كافر. أو شخص مثلا عبد غير الله مع الله، هذه عبادته يجب أن تكون خالصة لله، فلما عبد معه غيره صار إيش؟ جعل هذا الغير شريكا لله تبارك وتعالى في أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، وهي هذه العبادة. هؤلاء كلهم مشركون، هؤلاء هم المشركون، وكل من ليس بمسلم فهو داخل في هذا. إذن لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة، هذا معنى الآية ولا تنكحوا المشركات. إذن من ننكح؟ ننكح المسلمات، هذا المقصود. لأن كل من ليست بمسلمة فهي مشركة كافر. من ذلك أهل الكتاب، نعم من ذلك أهل الكتاب اليهودية والنصرانية أيضا مشركات، لكن الله سبحانه وتعالى استثناهن من التحريم. إيش يعني استثناهن؟ يعني أباح للمسلم أن يتزوج أيضا الكتابية مع المسلمة. لماذا؟ جاء في نقل ابن جرير الطبري رحمه الله الإجماع على إباحة نكاح الكتابيات. من هن الكتابيات؟ اليهودية والنصرانية معهم كتاب، وإن كان هذا الكتاب قد حرفوه وغيروه وأشركوا مع الله غيره، لكن معهم أصل الكتاب. فتجد اليهودية والنصرانية قريبة إلى الإسلام، بحيث أن إذا تزوجها مسلم يؤثر عليها ويدخلها في الإسلام، وهذا الذي حصل ويحصل كثيرا إلى يومنا هذا. ومع أنه يوجد استثناءات في الأمر، لكن يحصل هذا، ويوجد أن يتزوج رجل يهودية أو نصرانية إذا كان ممن يهتم بدينه ويكون مسلما بحق يؤثر عليها ويدخلها في الإسلام. فالرجل تأثيره على المرأة أقوى، هذا هو الأصل وهذا الشيء الطبيعي. فلذلك أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج كتابية، والكتابية أقرب من غيرها إلى الدخول في الإسلام، فيؤثر عليها فيدخلها في الإسلام. الإجماع على إباحة نكاح الكتابيات منعقد، وهو مبني على قول الله تبارك وتعالى أيضا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أباح الله سبحانه وتعالى لكم العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهوديات والنصرانيات. إذن صار عندنا معنى الآية مع هذه الآية الثانية التي ستأتي في موضعها إن شاء الله، صار يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة إلا أن تكون كتابية. هذا المعنى. فهذه الآية عامة لكن خصت بالآية الأخرى وبالإجماع أيضا، والله أعلم. حتى يؤمن، أي إلى أن يدخلن في دين الله، ودخولهن في دين الله يلزم منه إيش؟ التوحيد. يعني إذا وحدنا عندئذ يكون مؤمنات، عندها يجوز للمسلم أن يتزوجهن. هذا خلاصة معنى هذه الآيات. قال: ولأمة مؤمنة، أي امرأة مؤمنة، خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني حتى لو أعجبتكم هذه المشركة تبقى دائما المؤمنة هي خير وأفضل عند الله تبارك وتعالى، حتى وإن أعجبتكم هذه المشركة في جمالها أو في مالها أو في غير ذلك. ولا تنكحوا المشركين. هذا الآن العكس. الآن بالنسبة ليش الرجل الكافر يتزوج المسلمة، هذا محرم. قال: ولا تنكحوا، الخطاب للأولياء، لأنه لا نكاح إلا بولي، فالأصل الولي هو الذي يزوج أو لا يزوج. قال: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا المشركين يعني الكفار كلهم، لا يزوجون لا يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا مجوسي ولا أي شيء، يعني المسلمة لا يتزوجها إلا مسلمة. نستثني أهل الكتاب؟ لا، ما في استثناء هنا. ليش؟ لأنه ما جاء الاستثناء عن رب العزة تبارك وتعالى، لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، بل بالعكس العلماء متفقون على أن المسلم لا تتزوج إلا مسلما. ولا تنكح المشركين، أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات، وهذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك سواء كان وثنيا أو كتابيا أو غير ذلك. حتى يؤمنوا، أي إلى أن يؤمنوا، فإذا آمنوا عندئذ يزوجون. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذه مثل التي قبلها. أولئك يدعون إلى النار، هذا بيان لسبب منع النكاح، نكاح المشركين، لأنهم يدعون الناس إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار من الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات ومغفرة الذنوب، بالحث على التوبة والاستغفار، وبإذنه، أي إذن الله سبحانه وتعالى. وإذن الله على قسمين: إذن كوني وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقديرات، وإذن شرعي وهو ما يتعلق بالتشريعات. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الظاهر أن كلا الإذنين مقصود هنا، والله أعلم. قال: ويبين آياته للناس، أي يظهرها. وآياته قالوا هي حججه وأدلته، وقالوا هي الأوامر والنواهي، أوامره ونواهيه، لعلهم يتذكرون أي يتعظون، والله أعلم. والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة الآيات 22 بعد 200 والآية وإلى الآية 24 بعد 200. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض. الآية ويسألونك أي ويسألك المسلمون يا أيها الرسول عن المحيض أي عن الحيض، أي يسألون عن حكم جماع المرأة وهي حائض. قل أي أجبهم بأن الحيض هو أذى أي قذر، والأذى كل ما يكره من كل شيء. فاعتزلوا النساء أي لكون الحيض أذى، اعتزلوا أي اجتنبوا جماع النساء في المحيض أي في حال الحيض، ولا تقربوهن بالجماع أي لا تقربوا جماعهن. أما الملامسة والمضاجعة معها فهذه جائزة ما فيها بأس، بدلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يطهرن أي حتى يطهرن من المحيض، وذلك بانقطاع الدم أي إلى أن ينقطع الدم دم الحيض. وفي قراءة حتى يطهرن بتجديد الطاء والهاء أي يتطهرن من المحيض بالاغتسال. وعلامة الطهر للمرأة القصة البيضاء وهي سائل أبيض تراه المرأة بعد انقطاع الدم، وهذا هو الغالب في النساء، لكن بعض النساء لا ترى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الدم فقط ولا ترى القصة البيضاء. فالتي ترى القصة البيضاء يكون طهرها بالقصة البيضاء، والتي لا ترى القصة البيضاء يكون طهرها بانقطاع الدم. فإذا تطهرن، جمهور أهل العلم على أن المراد إذا اغتسلن، فإذا اغتسلن فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، فهي كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا. فإذا تطهرن يعني إذا اغتسل، فإذا اغتسل فأتوهن، المراد بالإتيان الجماع، يعني لكم أن تجامعوا بعد إيش؟ بعد الطهر من الحيض، يعني لا يجوز لكم أن تجامعوا النساء وهن حيض. لكن إذا انقطع الدم واغتسلت المرأة من الحيض عندئذ يجوز لكم أن تجامعوهن، هذا معنى الآية. فأتوهن المراد بالإتيان الجماع، كن بالإتيان عن المجامعة أي فجامعوهن. من حيث أمركم الله أي من الفرج أي في الفرج، والأمر هنا للإباحة لأنه جاء بعد حظر. إن الله يحب التوابين ويحب المحبة معروفة إن الله يحب التوابين، طبعا المحبة معروفة، والتوابون هم كثيرو التوبة، التوابون كثيرو التوبة. والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي الذين يتطهرون من الأحداث والأخباث ويتنزهون عن الأقدار. قال أهل العلم جمع بين ذلك وبين التوبة، لأن التوبة تطهير الباطن والتطهر تطهير للظاهر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الآية. نساؤكم حرث لكم يعني زوجاتكم موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرفا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان ماءه فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فأتوا حرثكم، المراد بالحرث هنا موضع الحرث وهو الفرج. أن شئتم أي من حيث شئتم، فأن هذه ظرف مكان، والمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من جهة الجنب، المهم أن يكون الإتيان في الفرج من المكان الذي خلقه الله لهذا الغرض ولا يكون في الدبر. فأتوا حرثكم أن شئتم يعني جامعوا نساءكم من أي جهة، تأتيها من الخلف، تأتيها من الأمام، تأتيها من الجنب، المهم أن لا يوضع العضو الذكري إلا في الفرج الذي خلقه الله لهذا الغرض، يعني الدبر محرم ما يجوز. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من أو إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. كان ولدها أحول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها، يعني يأتيها الرجل من قبل الظهر من الخلف لا من الأمام، لكن الجماع يكون في القبل. ثم حملت كان ولدها أحول، هكذا كان يقول اليهود، فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم، أي من أي جهة مش مهم. وعن مسلم زيادة: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، انتهى. إن شاء مجبية يعني مكبوبة على وجهها، وإن شاء غير مجبية هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية، تخجية وهي كونها كالساجدة تكون. قال في صمام واحد أي في ثقب واحد. وقدموا لأنفسكم يعني الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. ومن الطاعات التسمية قبل الجماع، التسمية عند الجماع، التسمية عند الجماع صحت بها السنة. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. التسمية وقول هذا الدعاء قبل البدء بالجماع مستحب. وفسر بعض أهل العلم هذه الآية: وقدموا لأنفسكم بالتسمية، لكن هو من ضمن الطاعات. ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته، وأن يبتغي طلب الولد الصالح وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. واتقوا الله، لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى، ويفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أنكم ملاقوه أي ستلقون الله يوم القيامة ويحاسبكم على أعمالكم. وبشر المؤمنين أي أخبرهم بما يسرهم، هذا معنى البشارة. والمؤمنون الذين يصدقون ويقولون ويعملون يطيعون ربهم تبارك وتعالى. من هذه الآيات تستفيد تحريم جماع الحائض حتى تغتسل من حيضها، وأما قبل الغسل فلا يجوز، وجواز الجماع في القبل فقط لا في الدبر، وعلى أي وضعية كانت المرأة عند الجماع والله أعلم، المهم أن يكون في صمام واحد. قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية. ولا تجعلوا يعني لا تصيروا الله أي الحلف بالله عرضة لأيمانكم، معترضا بينكم وبين أن تبروا أن تعملوا البر، وتتقوا أن تعملوا بالتقوى، وتصلحوا بين الناس. المعنى: لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. فيدعى أحدكم إلى صلة رحم أو إلى بر فيقول: حلفت بالله ألا أفعل، فيجعل يمينه مانعا له من أن يفعل البر والتقوى وأن يفعل الإصلاح بين الناس. نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. يعني إذا حلفت بالله ألا تزور أخا لك، ها، فيقال لك: تعال فلنزر أخاك، فتقول: لا حلفت. قل لك: لا، هنا ما يجوز لك هذا، لأنك هنا الآن جعلت يمينك مانعا لك من هذا العمل الصالح. طيب ماذا يفعل باليمين؟ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبر فعل الخيرات، والتقوى هنا اجتناب الشرور، والإصلاح بين الناس التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض ويزول ما في أنفسهم. يعني باختصار، إذا حلفت يمينا ألا تفعل عملا هو بر وتقوى وإصلاح بين الناس، فلا تجعل هذا اليمين مانعا لك من هذا الفعل، لا، كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. والله سميع عليم، أي سميع لما يقال، عليم بكل شيء. والله أعلم، والحمد لله.